ونادى نوح كان لنوح أربعة أبناء سام وحام ويافث، هؤلاء ركبوا معه السفينة. الرابع اسمه كنعان رفض أن يدخل، ورآه نوح وهو يجري نحو جبل يريد أن يحتمي، وهي تجري بموج في الجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معجل، لا زال الماء لم يصل حتى رأس الجبل، وكان في معجل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من أمر يعصمني من الماء. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. قال ابن نوح عليه السلام سبحان الله نبي وابن كافر مثل نبي إبراهيم وهو كافر. فالهداية هي لله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. ضرب الله مثلا الذين كفروا منهم قدوة الكفار والنموذج الكفار امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادة صالحين فخانتهم يعني بالكفر، فلم يغني عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. زوجها نوح آدم ولوط أنبياء ولم ينجح. قال يا نوح إنه ليس من نعم. لما انتهت هذا الموج وقيل يا أرض ابلعي ماء في ويا السماء أقلعي وغيض الماء مما ينقص، وقضي الأمر واستوت على الجودي جبل يقولون في شمال العراق، وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه اللحظة الأب العطوف الذي يشفق على ابنه قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت يا ربي أنت وأهلك وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، نفى الله تعالى عنه أنه يكون من أهل نوح لأنه كفر بالله، إذا كافر انتهت العلاقة بينك وبينه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح يعني عمل عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام من الجبل بسلام منا وبركات عليه وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني باب الفائدة اللغوية يقولون هذه من عجائب القرآن أنه تتابعت فيه ثمانية ميمات أو سبع ميمات متتالية بدون انقطاع، بركات عليك وعلى أمم ممن معك، طبعا الشدة تتبر بحرفين، فهذه خمس ميمات منهم ثنتين مشددات كلها في ثلاث كلمات متوالية، وهذا من أنظم ما يكون في اللغة العربية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم